سورة القمر من أولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتربت الساعة وانشق القمر. فضل. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. ورش وابو عمرو وابو جعفر يثبتوا الياء في الداعي وصلا والبز ويعقوب يثبتها وصلا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. المكي يقول نكر إلى شيء نكر بتسكين الكاف. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. خاشعا أبصارهم. خاشعا البصريان والأصحاب والبيت الخشع. تفضل. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. نعم. برضو إلى الداعي يقول بإثبات الياء وصلا المدنيان وأبو عمرو وفي الحالين المكي ويعقوب. يلا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. نعم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. أيوة. ففتحنا أبواب السماء بماء منحمر. ففتحنا في قراءتين، قراءة ففتحنا والقراءة الثانية ففتحنا، قراءة ابن عامر وابو جعفر ويعقوب. ففتحنا. يلا. ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدير. عيونا بكسر العين، قراءة ابن كثير وابن زكوان وشعبة والأخوان، وباقي القراء بضم العين. عيونا. يلا. وحملناه على ذات ألواح ودسر. نعم. تجري بأعيننا جزاء. بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أيوة. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي وانظر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. يلا صف التالي. ونذر الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. أيوة. فكيف كان عذابي ونذر. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيوة. كذبت ثمود بالنذر. فألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. نعم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ستعلمون غدا بالتاء قراءة ابن عامر وحمزة. ستعلمون غدا عند ابن عامر وحمزة. يلا. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. أيوة. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم محتضر. أيوة. فنادوا صاحبهم فتعاطف فعطف. نعم. إن الله عليكم. فكيف كان عذابي ونذر؟ آية 31 إنا أرسلنا عليك. يلا لما أرش يقرأ. فنبلغ لكم أيها الثقلان. ده إنا أرسلنا آية 31 سورة القمر. سورة القمر آية 31 إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. فكانوا كهشيم المحتضر. أيوة فتح الله عليك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. اللي ما قرأش يلا يقرأ بسرعة. إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. آل لوط لما تقف تقلقل. إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. أيوة. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. يلا مين لم يقرأ. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. نعم. نظر في ستة مواضع اللي اتكررت فيها عند الوصل. ورش يثبت الياء وصلا وفي الحالين يعفو. نظر نظري في ستة مواضع يثبتها وصلا ورش يثبت الياء وصلا ورش ويثبت الياء وصلا وقفا يعفو. يلا إذا مين اللي عليه الدور؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مدكر. أيوة هي أصلها مذكر أصلها كده. فضمت الدال في الدال وصارت دال مشددة. يلا يا سيدي. ولقد جاء آل فرعون النذر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أخذ عزيز مقتدر. فتح الله الكلام. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أيوة كل قرأ. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. أهل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مستقر فتح الله عليه صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم الشاهدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون ومغفرون وغافرون